وعشقت أقواله ياللي غويت الفن وعشقت أقواله دي احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قاله ياللي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل الندل على ياللي غويت الفن وسمعت أقواله دي احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قاله ياللي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل النادل على حال هارون أبو مات عمل إيه بأموال وسيد الأنبياء عاش فقير كان ماله وسيد الأنبياء عاش فقير وكان ماله يا محارب الكفار ونال كل أمل أنا بقول فقير بلا مال إنما ساتر ربنا حاله أما ندل وجباني يغور بأمواله شكلهم فيهم ولاد الغرام لما يخطرهم شكلهم فيهم والورد مهما دبل ريحة الريحان فيهم والقايد مهما افتقر طبع الكرم فيهم زرعوه طلع معروف من قبليهم خسائر الأب كان الجد قبليهم خسائل الأب كان الجد قبلي ولو في الجبل شرفهم ولو في المدن قبلي رفعهم علمهم ما جاش وقتي ولا مر الناس مهما قالوا ولا عادوا والناس مهما قالوا ولا عادوا كلامهم مسموع على حق العدل والحق فيهم Thank you. اشوف مغني غير غيوم ايوب. دوستي على الشوك مغني غير غيوم ايوب. رديت بالاسم لما يتنحوا المكتوب. سبع سنين يا عليل شفت العذاب الوان. اول سنة يا ايوب دنيتك غضب وبان. تاني سنة يا ايوب من المرض وردك صباح دبلان. تالت سنة يا ايوب امك وابوك هجروك وقالوا ما عادش امان. رابع سنة نحس ما سيجتنا بعتنا كمان. خامس سنة أسوتك زادت قوي يا زمان. لو انت حجر سوان. يا عيني سبع سنة ربك تقى وايمن.